بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب المحرمات في النكاح، وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب والمدخول بأمهاتهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن المحرمات في النساء أو من النساء نوعان: محرمة بالنسب ومحرمة بسبب. فالمحرمات بالنسب سبع: الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة. والمحرمات بسبب: زوجة الأب وزوجة الابن، سواء كان من النسب أو من الرضاعة، وأم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بأمها. هذا تحريم أبدي. وأما تحريم إلى أمد، أخت الزوجة وأمتها وخالتها، لأنه لا يجمع بين البنت وأمتها، ولا بين البنت وأختها، ولا بين البنت وخالتها. فإذا ماتت الأولى أو طلقت واستعدت، حلت الأخرى. وأما بنت الزوجة إذا لم يدخل بأمها، يعني تزوج امرأة ثم طلقها ولها بنت ولم يطأ أمها، فإنها تحل له: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل الآباء كما ذكر الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كانوا في الجاهلية والعياذ بالله ينكحون أزواج الآباء، وكانوا يجمعون بين الأختين وبين البنت وأمتها وبين البنت وخالتها، لأنهم لا يعرفون حلالا ولا حراما. ولكن الله عز وجل من علينا بالإسلام فبين الحلال من الحرام، فما أحله الله ورسوله فهو الحلال، وما حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. كان الاستمتاع بالنساء في أول الإسلام جائز، وذلك أن يتزوج المرأة إلى أمد، شهرا أو شهرين أو أيام، بصداق محدود كأجرة، لكنه حرم كما في الحديث: إن الله ورسوله ينهانكم عن حمور، عن لحوم الحمر الأهلية، وعن نكاح المتعة. وذلك في غزوة خيبر. نعم. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أختك من الرضاعة أو بنتك من الرضاعة مثل بنتك من النسب أو أختك من النسب. حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، يقول عليه الصلاة والسلام. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. نعم، بنات المحرمات محرمات، بنت أختك، بنت عمتك، بنت بنت أختك، بنت بنتك، بنت أخيك محرمات، لكن بنت الأمة وبنت الخالة ليست محرمة مثل بنت الأم وبنت الخال. نعم. ومن وطأ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه. يعني لو أن إنسان وطئ امرأة سواء بنكاح أو بسفاح والعياذ بالله، فإنها تحرم بعد ذلك على أبيه وابنه. وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. وكذلك تحرم عليه أمهاتها وبناتها، لأن أمهاتها تحرم كأنها أم زوجة، وبناتها كأنها ربيبة. فصل في التحريم بالجمع. ويحرم الجمع بين الأختين وبين امرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. نعم، الله عز وجل يقول: وأن تجمعوا بين الأختين، يعني في سياق ذكر المحرمات. وفي السنة: لا يجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. وقيل عن الحكمة في ذلك أنه قد يؤدي إلى قطيعة الرحم فيما لو حصل خلاف بين زوجتين وهما قريبتان. وعلى كل حال، ما دام أنه محرم فعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، والله أعلم. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. الحر لا يجوز أن يتزوج زواجا ويجمع بين خمس فأكثر، إنما يحل له أربع فقط. وأما العبد فله أن يتزوج اثنتين يجمع بينهما فقط. ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد. يعني لو أنه عقد له بين نساء أكثر من النصاب المباح، فإن كان بعقد واحد بطل الجميع، وإن كان بعقود فإنما زاد عن الشرع وعن المباح هو الباطل، وما هو في حدود الشرع فهو مباح. فلو عقد على خمس بعقد واحد جاز له، فإنها تحرم جميعا. وأما إذا عقد على خمس ولكن بأنكحة أو بعقود متفرقة جاز منها الأربعة الأولى وبطل ما بعدها. وإن كان في عقدين لا يصح الثاني منهما. نعم، تقدم. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة. نعم، لو أسلم كافر الكفار لا يحلون ولا يحرمون، فقد يكون معه أكثر من أربع، فيقال له اختر منهن أربع وفارق البقية، كما حصل في أول الإسلام، منهم من أسلم ومعه 10 نسوة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار منها 4 ويسرح البقية. وإن كانت أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. يعني لو عقد على بنت وأمها، فإن كان قد وطئ الأم حرمت الأم والبنت، وإن كان لم يطأ الأم حرمت الأم فقط، تحريما أبديا. وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن، وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من 2. نعم، هذا بيان أيضا أن الكافر لو أسلم ومعه أكثر من 4 فإنه يقال له اختر منهن 4 وسرح البقية، سواء الأولى منهن أو الأخيرة، هذا إذا كان حر. والعبد كذلك إذا أسلم ومعه أكثر من 2 فإنه يختار 2 ثم يفارق البقية. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. معلوما أنه لا يجوز الجمع بين البنت وأختها وبين البنت وخالتها، فلو أنه عقد على إحداهن وقد طلق الأخرى، يعني مثلا طلق بنتا ثم تزوج أختها قبل أن تتم عدتها، فإنه زواج باطل، وكذلك سائر المحارم، لأنه لا يجوز أن يجمع بينهما. لكن إذا طلقها وأراد أن ينكح أختها فإنه ينتظر حتى تتم عدتها، وكذلك إذا أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها. فصل في التحريم في الملك. ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطأ حرمت أختها حتى تحرم الموطأ بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل. يعني لو كان الإنسان أمتان يملكهما بملك اليمين، فإنه لا يحل له أن يطأ 2، بل إذا وطئ واحدة حرمت الأخرى حتى يفارق الأولى، إما بعشق أو ببيع أو تموت. ولكن إذا أراد أن يطأ أختها فليفارقها، إما أن يعتقها وإما أن يبيعها إذا لم تكن حاملا منه. نعم. فإذا وطأ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. وهكذا، يعني لو أنه وطأ الأخرى بعد أن فارق الأولى ثم عادت الأولى إلى ملكه فإنه لا يجوز أن يطأها حتى يفارق الأخرى، إما بعتق أو ببيع أو موت. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. نعم، يعني إذا كان الإنسان له عبدة أمة يملكها ويطأها فلا يحل أن يطأ عمتها ولا أختها ولا خالتها ولا أمها ولا جداتها. نعم، قياسا على النكاح. فصل في موانع نكاح الإماء. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة. المسلم لا يحل له أن ينكح الكافرة سواء عبدا أو حر، لكن زواج الرجل المسلم من الكتابية يجوز، أما من المشركات فلا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولكن المسلمة لا يتزوجها الكافر لا عبدا ولا حرا. ولا لحر النكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طولا. لا يحل للحر المسلم أن ينكح أمة مملوكة إلا بشروط. أولا أن يخاف على نفسه من الوقوع بالحرام. ثانيا أنه لا يستطيع مهر الحرة. ثالثا أنه لا يستطيع أن يشتري أمة فيطأها فيستمتع بها. فإذا توفرت الشروط جاز أن يتزوج الأمة كما ذكر الله في سورة النساء. نعم. إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. هذه الشروط تقدمت. نعم. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. إذا توفرت الشروط في حقه جاز أن ينكح أكثر من واحدة إلى الأربع، ما دام أنه في حاجة إلى من يعفه ولا يكفيه الواحدة والثنتين والثلاث، فإنه يتزوج إلى الأربع. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه وبطاعته عن معصيته، وأن ينصر دينه ويألي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطاعة الصالحة، أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ علينا دينا وأمننا ويرزقنا شكر نعمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.